بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وبعد، قبل أن نبدأ بقراءة كتابنا، نذكر بعض الأحاديث الواردة في موضوع الكسب وما يتعلق بالبيوع ونحوه. قال: أخرج البخاري والنسائي كما في جامع الأصول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذه، أمن الحرام أم من الحرام، من الحلال أم من الحرام. زاد رزين: فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة. إذا وصل الناس إلى درجة لا يفرقون في كسبهم ومعايشهم بين الحرام والحلال، ولا يتحرون الحلال في كسبهم وطعامهم، فإنهم يصلون إلى درجة أن الله لا يستجيب لهم دعوة. إذ أن الإنسان إذا غزي جسده بالحرام كما جاء في الحديث فأنى يستجاب له، كيف يستجاب لمثل ذلك؟ وروى ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد كما في الترغيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ما أحد أكثر من الربا، أي أخذ ربا، كلما أكثر صار قلة أكثر، كلما أكثر يكون قلة أكثر، فإلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وهذا مشاهد، أن الذي يدخل في أبواب الربا تجده دائما محتاج ويريد أموال نقدية أخرى وأخرى وأخرى، حتى يأتيه يوم لا يجد عنده شيئا أبدا، يذهب ماله كله، لا يبقى من المال شيئا. قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، إلى شيء قليل، لأنه ما هو مبارك. يمحق الله الربا، فكيف يكون فيه كثرة؟ فربما العقل الزيت، الشيطان يزين للإنسان فيقول له عن طريق العقل: يا أخي أنت بتأخذ 9% بتربح 20%، في فرق. فتجد أنه إن دخل بهذا المنعطف وصل إلى قلة ومحق، ولم ينتفع بشيء من المال. وروى ابن ماجه والحاكم وذكره ابن حجر في فتح الباري. طبعا الحديث الذي يذكره صاحب الفتح يكون مرتبته حسنة، لأنه قد وفى بشرطه الإمام ابن حجر، فقال: لا أورد في شرح هذا إلا صحيحا أو حسنا. فلما رواه ابن ماجه وذكر ابن حجر دل منه على تحسين حديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا. وهذا ما نراه، نسأل الله العافية، في هذه الأيام الناس تأكل الربا جهارا. بل العجيب، الشيء الذي يعني يجعل القلب يعني يتفزر وينزعج الإنسان، يكون الإنسان في مدينة رسول الله أو مكة يجد بنوك ربوية داخل مكة، البنك كذا وكذا، هذا واضح مشاهد للعيان. فكيف قد سولت لهم أنفسهم أن يرخصوا بهذه البنوك في داخل مدينة الإيمان وداخل مدينة بيت الله عز وجل؟ كيف سولت أنفسهم؟ هذا شيء عجيب. قال يعني نحن نقول قال يمنع دخول أجنبي، ممنوع يدخل أجنبي أو الكافر، ومسموح يدخل دينه أو يدخل مبدأه، هذا شيء عجيب جدا. بل أنا أقول دخول الكافر مكة أسهل 100 مرة من دخول البنك، يجوز دخول الكافر على قول أبو حنيفة ما هو حرام، أما الحرام دخول هالمبدأ هذا هالأمور هاي. قال يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. وهذا اليوم نرى أن الغبار كثف، نسأل الله العافية. وعند أبي داود لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكل أصابه من بخاره. قال فماذا يفعل الإنسان؟ قال يكثر من الصدقة حتى هالغبار الذي أصابته يتخلص منها، فشوبوه في الصدقة في الحديث. قال وعن وروي كما في الترغيب وعزاه إلى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده عن على المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو. واليوم نسأل الله العافية، حذاري أن يوجد واحد مننا مع هؤلاء. يعني إذا وجدتم قوم من التجار يلهون وهم على أشر وبطر ولعب وسماع موسيقى وخمور وغير ذلك، فليخشى الإنسان أن يكون بينهم فيصيبه ما سيصيب، لابد أن هذا حاصل يوما ما. فليتق الله التاجر فلا يكون مع هؤلاء في وقت من الأوقات، فربما يمسخهم الله فيكون هذا بينهم فيصيبه ما أصابه. ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو. الأشر والبطر واللعب واللهو كله سبب الغنى غالبا، سبب المال. فيصبحوا قردة وخنازير، يمسحون باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات أو القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا، وبأكلهم الربا. فهذا أحد الأسباب الذي يكون سبب في المسخ، نسأل الله العافية من ذلك. أخيرا روى الطبراني وفيه الحسين بن عبد الأول وهو ضعيف عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والذنوب التي لا تغفر، أي احذر أيها المسلم أن ترتكب ذنبا لا يغفر. فهناك ذنوب يعني أمر المغفرة فيها شديد، أن يقبل الله منك العذر ويغفر لك ذنبك. قال إيش الذنوب التي لا تغفر؟ قال الغلول، فمن غل أتى به يوم القيامة. قال الغلول قديما من الغنيمة، إن واحد الغنائم قبل ما تقسم أخذ واحد سرق منا قبل ما تقسم فهذا غل، ومن يغلل يأتي بما غل. قال في غلول غير الغنيمة؟ قال في الرشوة غلول، الرشوة أشد من الغلول وهي من الغلول. إياك والذنوب التي لا تغفر. فاليوم من يأخذ الرشوة علنا أو غير ذلك كيف يسوغ لنفسه ذلك؟ فهذا ذنب لا يغفر، وهذا من مال السحت والمال الحرام. قال فمن غل أتى به يوم القيامة، من أخذ هذه الأموال بغير الطريق المشروع يأتي به يوم القيامة. وأكل الربا، أي من الذنوب التي لا تغفر أكل الربا. فمن أكل الربا يأتي يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. فهذا يأتي يوم القيامة مجنونا متخبطا، علامة آكل الربا يوم القيامة، نسأل الله العافية من ذلك. طيب، نحن نتكلم في خيار العيب، وقلنا لو اشترى إنسان سلعة فوجد فيها عيبا من حقه أن يرد تلك السلعة بذلك العيب، بشرط أن لا يعلم بالعيب عند الشراء ولم يكن قد تبرأ المشتري من جميع العيوب. قال والتزوج عيب فيهما، أي لو اشترى عبد فظهر متزوج من حقه واشترط أن لا يكون متزوج يعتبر عيب، لأنه مشغول في زوجته وسيده بيدفع له النفقة كمان، نفقته ونفق زوجته وأولاده، واضح؟ فهذا عيب إلا إذا بين. والتزوج في الأمة كذلك عيب، ربما هو اشتراها ليستمتع بها فوجدها مزوجة فيفوت عليه الاستمتاع لفوات غرض الاستمتاع. وأما في العبد فولوجوب المهر والنفقة عليه، بده ينفق عليه وعلى زوجته عليه، فهذا عيب في حق السيد. والحبل عيب في الأمة، لو اشتراها فهي حبلى فهذا عيب، لأنه ينقص من ماليتها لا في البهيمة لأنه يزيدها. فلو واحد اشترى أمة يخشى أن هذا ولد الزنا مشكل عنده، بخلاف ما لو اشترى دابة فظهرت هذه الدابة مثلا حامل فهذا أفضل في الثمن أغلى، فهذا ليس عيب بل هو زيادة خير فيها. والاستحاضة عيب، أي لو كانت الأمة مستحاضة لا يرقأ دمها فهذا عيب في حقها لأنه مرض، استحاضة مرض، بخلاف الحيض أمر طبيعي، بخلاف الحيض أمر طبيعي. ليش أغلب أمثلتهم عبيد؟ لأنه كانت حياتهم هيك، حياة علماءنا وهذا وقت موجود. وارتفاع حيض بنت 17 سنة أي عدمه وانقطاعه عيب، لو فتاة عمرها جاوز 17 سنة ولا تحيض يعتبر عيب في الأمة، لأن كمان عدم الحيض من العيوب من الأمراض. فالمرأة التي لا تحيض لا تحبل، المرأة التي لا تحيض لا يكون لها حمل أبدا، لأنه من شروط الحبل أن يتقدمه حيض وإلا لا يكون حبل. قيد 17 لأنه أقصى زمن البلوغ عند أبي حنيفة، إذن أقصى فترة يمكن الفتاة أن تبلغ فيه و17 سنة. ويختلف سن البلوغ بين البلاد الحارة والباردة وبين نوع الغذاء، بسبب نوع الغذاء، ربما إنسان غذاؤه متكامل تسرع بلوغ البنت أكثر من التي غذاء أخف. لكن أقصى سن تحيض فيه المرأة حتى في البلاد الباردة هو 17 سنة مثلا، ممكن في بلاد روسيا تتأخر 17 سنة، في بلاد أفريقيا 9 سنين تحيض، وهذا مشاهد في بلادنا. بين ممكن تشوف بنت صف خامس ابتدائي تحيض وبنت إلى صف التاسع ما تحيض، هذا مختلف. والقانون السوري أخذ برأي أبي حنيفة بالنسبة لسن الفتاة هو سن 17 بسموه سن أن ترتفع من سن الصبا، والشاب 18، وهذا أقصى سن يبلغ به الشاب وتحيض به المرأة عند أبي حنيفة رحمه الله. قال أما كون الاستحاضة عيبة فلأنها لداء في عروق المرأة، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لفاطمة بنت أبي حبيش حين سألته وكانت تستحاض: إن ذلك عرق وليس بالحيضة، أي نزيف. فإذا قال صلي وإن قطر على الحصير، أي لا تترك الصلاة للسيدة فاطمة. قال لما سألته السيدة فاطمة بنت حبيش احمر وجهه صلى الله عليه وسلم حتى خجل خجلا كثيرا، شوف أدب سيدنا النبي عليه السلام. حتى السيدة عاشية قالت له: دعيه حاش سألي روحي بقى عليه الصلاة والسلام. وأما عدم الحيض في البالغة فلداء في باطنها، أي أيضا لعلة من مرض عدم الحيض، إذ الحيض دم طبيعي يقذفه الرحم في كل دورة شهرية، ضمن الدورة الشهرية شيء طبيعي يقذفه الرحم. طبعا دورة المرض 120 يوم غالبا يقول الأطباء، وفي بعض النساء 31 يوم قليل، لكن الدورة العامة للمرأة هي 28 يوم غالبا، منها ما بين 3 و10 حيض وباقي الأيام طهر. كل 28 يوم يأتيها الحيض مرة المرأة، هذا بالشكل الطبيعي. طبعا لو بدأنا من أول يوم الدم ل 28 لازم بال 29 يعود الدم، وهكذا دوالي دائما. المرأة الطبيعية التي لا علة فيها ولا مرض، وطبعا العادة قالوا تثبت بالمرة وتتكرر بأكثر من مرة، مثلا ليس مو عادي الشهرية، لأنه لها من ضمنها 28 عادة 5 أيام تثبت 5 أيام، ربما تصير عادة 7 7 3 3، فما بين 3 أيام و7 أيام لو دون 3 أيام نسميه استحاضة، والأكثر من 10 أيام إيش نسميه كمان؟ استحاضة. أما الحيض فهو ضمن الفترة الشرعية بين 3 أيام و7 أيام وباقي الأيام حيض. قال: إذ العادة الأصلية في النساء اللاتي جبلن على السلامة أن يحضن في أوانه ويطهرن في أوانه، المرأة السليمة. لذلك النبي عليه السلام قال السيدة عائشة لما حاضت في الحج: أنا فستي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا كتبه الله على بنات آدم، مو بس عليك، كل بنات آدم، هذا شيء من السلام. فإن كان بخلافه كان لداء في الباطن، وإنما يعرف هذا بقول الأمة: لا طريق لمعرفة ذلك إلا هذا. اليوم ممكن الطب تطور، ممكن معرفة ذلك. وإن ظهر للمشتري عيب قديم، أي كان عند البائع بعدما مات المبيع أو بعدما أعتقه المشتري غير عالم بالعيب عتقا مجانا، أي ليس على مال، أو بعدما دبره أو صبي عتقه أو استولد، رجع بالنقصان. طيب، هذه مسألة جديدة. قال: أنا بعت، اشتريت هالسلعة، المحارم هذول، بعد ما فتحت تبين إلي في عيب بعد استعمالي إله، يهم ما بقى يمكن ترجيع رد عليه، فماذا يثبت لي؟ النقص. هاي لو كانت سليمة ايش ادحق؟ قال 25. قال معيبة؟ قال حق 15، باخد منه 10. واضح؟ انا مثلا اشتريت دار، هذه الدار اشتريتها خالية من العيوب، لا شيء فيها، قمت رحت انا دهنت وضفت فيها امور تحسينية وحطيت عليها مبلغ، بعد تبين لي انه فيها عيب في الفراغة. واضح؟ طيب شلون بدي ارد عليه الدار انا واخذ مبلغ؟ صار في امور تحسينية ما ممكن هذاك ما برد، بقول لي رجع انا ما لي علاقة. فالشرع يثبت لي رفعا للضرر انه هالدار ما هي معيبة، حقها 5 ملايين، معيبة بهالاشارة عليها حقها 4، باخذ منه 1 مليون، يثبت لي الفرق. واضح؟ انا اشتريت منه مثلا سيارة على اساس هذه السيارة خالية من العيوب ولا شيء فيها واوا الى اخره، بعد ما اخذت السيارة مثلا احوطت معي، شبكت، صار فيها شيء، جيت اكتشفت العيب، ما بقى يرد بوجود هذه الاعذار، ايش باخذ منه؟ الفرق. هذا الفرق نسميه أرش. إيش بسموه الفقهاء؟ أرش. ما هو تعريف الأرش؟ هو أن تقوم السلعة سليمة ثم تقوم مبيعة، الفرق بينهما يسمى أرش النقص، فنثبت للإنسان بدل الرد أرش النقص. واضح؟ طيب، إذن وإن ظهر المشتري عيب قديم بعدما مات المبيع، اشترى فرس وماتت، طلع ولا العلة موجودة فيها انه ماتت لها العلة، برجع عليه بالنقص. او بعدما اعتقه عبد واعتقه، انا اشتريت دار وقفت في سبيل الله، بعد ما وقفت ما بقى ممكن ارده لانه صارت ملك الله، باخذ منه الفرق بين كونها معيبة وبين كونها سليمة. قال: أو بعدما دبره أو استولد، رجع بالنقصان، لأنه استحق المبيع بوصف السلامة فصار كما لو تعيب عنده. أما الموت فلأن الملك ينتهي به والامتناع حكمي لا بفعله، وأما الاعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع، وهو قول زفر، لأن الامتناع الرد فيه بفعله، ووجه الرجوع وهو الاستحسان، وهو قول الشافعي وأحمد. دائما إذا تعارض القياس مع الاستحسان يقدم الاستحسان، إذ القياس هو قياس جلي والاستحسان قياس خفي، هو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي لعلة تقتضي ذلك العدول. فإذا تعارضا قدمنا الاستحسان على القياس، وزفر يقدم القياس أغلب أحواله على الاستحسان، إذ أنه أقيس أصحاب أبي حنيفة، أكثر أصحاب أبي حنيفة قياسا من هو؟ زفر رحمه الله. لذلك يقدم دائما الاستحسان إلا في 13 مسألة مذكورات في الأشباه والنظائر، يقدم قول زفر فيها على سائر الأقوال قياسا على الاستحسان. مش قد مستثنى عندنا 13 مسألة فقط. طيب، قال وهو قول الشافعي وأحمد أن الاعتاق إنهاء الملك، لأن الآدمي لم يخلق محلا للملك. شايف الإنسان حر بالأصل، لكن صار هذا الشيء عارض، وإنما يثبت فيه على خلاف الأصل مؤقتا بالاعتاق، والشيء يتقرر بانتهائه فيصير الملك كأنه باق والرد متعذر، ولهذا يثبت الولاء بالعتق وهو من آثار الملك فبقاؤه كبقاء الملك. طبعا الولاء هذا أيضا مصطلح فرضي عند علماء الميراث، وهو من مصطلح واصطلاحات الفقهاء. الولاء صفة تثبت للإنسان بسبب الاعتاق. أنا عندي عبد أعتقته، فولاؤه لي، ولاؤه لي يعني فيما بعد لو مات هذا الإنسان ولا وارث له من جهة النسب، أرثه أنا من جهة الولاء. واضح؟ لو مات هذا الإنسان ولا وارث له من جهة النسب، أرثه أنا من جهة الولاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء لحمة كلحمة النسب، مو لحمين، لحمها بالضم. يعني هذا من باب التشبيه، مو بقولوا نحن أهل حلب الناس سدة ولحمة، سدة ولحمة. فالنبي كأنه يشبه تشابه الولاء مع تشابه النسب كتشابه السدة باللحمة، بنفس المثل المعروف عندنا الولاء لحمة أي مكوك في السدة كلحمة النسب في أي تجاور. وهذا مما يثبت به الميراث، والولاء لمن أعتق، من أعتق فله الولاء، كما هو حديث سيد بريرة مع سيدنا النبي عليه السلام وسيد عائشة. قيدنا العتق بقوله قبل العلم بالعيب، لأنه لو كان بعده لا يرجع بالنقصان. قال هو اشترى دار قبل ما يدهن ويزبطه ويصرف عليها، عرف العيب واشتغل فيها، برجع شي بالنقصان؟ انت ليش ما رديت قبل؟ واضح؟ فهنا عند معرفة العيب كأنك رضيت به فلا ترجع بالنقصان. وقيده أي العتق بكوني مجانا، لأنه لو كان على مال لم يرجع، لأنه صار صار كتابة والكتابة أمر آخر. وأما التدبير والاستيلاد فلأنهما بمنزلة الاعتاق. وطريق معرفة النقصان أن يقوم وبه عيب ويقوم بلا عيب، فإن كان تفاوت ما بين القيمتين العشر رجع بعشر الثمن. وعلى هذا إذا نقوم السلعة مرة معيبة مرة سليمة، الفرق بينهما هو محل الرجوع. لا بعدما أعتق، أي لا يرجع المشتري بالنقصان إن ظهر عيب قديم في البميع بعدما أعتق على مال، أو بعدما كاتبه، أو بعدما قتله، أو بعدما أكل بعضه، أو بعدما أكل كله، وبعدما لبس الثوب فتخرق. أما الاعتاق على مال فيه لأنه أزال ملكه عنه بعوض، شرحنا مسألة الاعتاق. وعن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد أنه يرجع لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض، فكان كالعتق مجانا، ولهذا ثبت فيه الولاء والكتابة كالاعتاق على مال لحصول العوض فيها. وأما القتل فالمذكور ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف ومحمد معه في رواية الينابيع أنه يرجع أيضا. وبه قال الشافعي وأحمد لأن المقتول مات بأجله فكأنه مات حتف أنفه. عندنا أهل السنة والجماعة من يقتل قتلا إنما يموت بأجله، ولو صبر القاتل على ذاك لمات قبل أن يقتله. إذا يخبر صاحب الجوهرة وميت بعمره من يقتل وغير ذلك باطل لا يقبل. من يموت مقتولا ميت بأجله، واضح؟ ما أنه والله لو ما ضربوا ما مات. يا الله ذكرنا أن الذين كتب عن موت لبرزوا، لبرز الذين كتب عن هذا شيء لابد منه، الذي الله عز وجل مقدر له يموت يموت شاء ولا أبى في ذلك، والله تعالى أعلم. قال فكأنه مات حتف أنفه، لأن قتل المولى لا يتعلق بحكم دنيا ومن قصاص أو دية، فصار كالموت حتف أنفه. طبعا السيد لو قتل عبده هاثم عند الله، لكن في الدنيا ما عليه قصاص في الدنيا، لكن في الآخرة قد يعذبه الله بالنار بسبب ذلك، نسأل الله عافية. وإنما يتعلق به حكم أخرى ومن استحقاق العقاب إذا كان بغير حق. ووجه الظاهر أن القتل فعل مضمون، إذ لو باشره، ووجه الظاهر أي وجه ظاهر إيش رواية التي ذكرها، أن القتل فعل مضمون إذ لو باشره في ملك غير ضمن، لقول عليه السلام ليس في الإسلام دم مفرج أي مهدر، مفرج مهدر، وإنما سقط ضمانه عن المولى لأجل أنه ملكه، فكان ذلك السقوط في معنى عوض سلم له، كأنه دفعنا له الدية لأنه ماله منه فيه. قال وصار كأنه باعه به بخلاف الاعتاق، فإنه لا يوجب الضمان لا محالة كاعتاق المعسر. قال وفي الخلاصة وعليه الفتوى، لأنه فعل بالطعام والثوب ما يقصد بشرائهما، جاوزنا نحن شوي. قال وصار كأنه باعه به بخلاف الاعتاق، فإنه لا يوجب الضمان لا محالة كاعتاق المعسر عبدا مشتركا. وأما أكل الكل ولبس الثوب فالمذكور هنا قول أبي حنيفة والقياس أن يرجع بالنقصان، وهو قولهما ومذهب الشافعي وأحمد، وبه أخذ الطحاوي. يعني أنا اشتريت ثوب ولبسته ثم ظهر لي العيب به بعد اللبس والاستعمال، برجع بالنقص، وهو الله أعلم رأي الأغلب عند العلماء، وهو قول الصاحبين. طبعا هون قولك اعتاق المعسر عبدا مشتركا، هذه مسألة سريان العتق، انه انا لو كان انا ومثلا الشيخ ابراهيم شراكي في عبد، انا معسر هو موسر، انا اعتقت العبد حصتي، اذا اعتقت حصتي العبد كله بصير حر، لانه لا تجزؤ في الاعتاق عند الحنفي، بينما عند الشافعية في شيء اسمه مبعض. فهون لما اعتق كله سر العتق، الشريكي منين بده ياخذ الثمن؟ بنقول له العبد اسعى وادفع نص قيمتك للشريك، ولو كنت موسرا لغرمني شريكي قيمه نص العبد الاخر. فلذلك قال هون معسر، لانه ما بضمن، لو بضمن انتهى الامر. واضح. وفي الخلاصه وعليه الفتوى، لانه فعل بالطعام والثوب ما يقصد بشرائهما ويعتاد فيهما، فاشبه الاعتاق بخلاف القتل والاحراق ونحوهما من الاستهلاك، فإنه ليس غرضا معتادا من الشراء. ووجه قول أبي حنيفة وهو الاستحسان أن الرد تعذر بفعل مضمون فأشبه البيع والقتل، وإنما سقط عنه الضمان لأجل أنه ملك. وأما أكل بعض الطعام فالمذكور قول أبي حنيفة هو أنه لا يرجع بنقصان ما أكل وما بقي اعتبارا بالكل، ولا يرد الباقي، لأن الطعام كشيء واحد فلا يرد بعضه بالعيب دون البعض، كما لو باع البعض وعنده ما يرجع بالنقصان في الكل، في كل المسائل التي ذكرناها. والله أعلم قول الصاحبين هو المقدم عند الحنفية في هذا الباب، وهو ترجيح الإمام الطحاوي، وليس له أن يرد الباقي، لأن أكل الكل لا يمنع الرجوع عندهما، فالبعض أولى والطعام كشيء واحد فلا يرد بعضه بالعيب. وفي شرح الطحاوي أن الرجوع بنقص الكل قول أبي يوسف، والرد والرجوع قول محمد. وفي قاضي خان وعليه الفتوى أي على قول صاحبين، ولو باع بعض الطعام منعنا الرجوع بنقص الباقي منه كالزائد عن ملكه، فإنه لا يرجع بنقصه، وأجازه زفر لما قدمناه في بيع نصف العبد. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله يرد الباقي من الطعام ويرجع بنقصان عيب ما باع اعتبارا للنقص بالكل. وبهذه الرواية يفتى، واختارها الفقيه أبو جعفر أي الهندواني والفقيه أبو الليث، لأن التبعيض لا يضره. إذن مفاد هذا الكلام أن الإنسان إذا اشترى سلعة فبعد استخدامها أو أكل بعضها أو لبسها أو غير ذلك كشف العيب، فإنه يرجع بنقصانها، نقصان ما بين قيمتها سليمة وما بين قيمتها معيبة، هذا الفرق يرجع بها. وبعدما حدث عطف على بعدما مات، أي وإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عيب عند المشتري، كما لو ظهر عيب بالثوب بعد ما قطعه رجع المشتري به أي من نقصان، لأن في رده إضرارا بالبائع، فإنه خرج عن ملكي سليما ويعود إليه معيبة. يعني أنا عندي ورشة خياطة، اشتريت طون قماش قطن، حطيته اشتريت منه بمواصفات معينة، حطيته مترته وقصيته، بعد القص أثناء الخياطة تبين معي فيه عيوب هذا الخيط، فهون ما بقى يمكن أرد القماش أنا إلى بائع الأقمشة لتاجر، لأنه قصيت، وأنا إذا بقي عندي علي ضرر ما بنباع بالقيمة التي ينبغي أن أبيعها لو كان سليما القماش، فماذا يحكم لي؟ بالنقصان. فنقول هل القماش سليم شقد قيمته كذا، سعره شقد هو معيب كذا، الفرق بينهما يأخذه المشتري. فهم بيرتفع الضرر عن البائع وبيرتفع الضرر عن المشتري معا. طيب رجع المشتري بي أي بالنقصان، لأن في رده إضرارا بالبائع، فإنه خرج عن ملكي سليما ويعود إليه معيبا، عطاء ماشي بياخذ أصائص في عيب، إلا أن يأخذه البائع كذلك. قال له خيو أنت مو قصيته، رجع لي يا هيخ أنا ما بدفع فرق، تريد تاخده بالسعر تريد ترجعه، فإذا رضي أن يرده كذلك فليس له ذاك أن يتعند ويقول أحتاج إلى الفرق، أنا عبا الله رجعه على ما هو عليه، فليس لك حجة في أن لا ترده. قال لأي بالنقصان، لأن في رده إضرارا بالبائع، فإنه خرج عن ملكي سليما، إلا أن يأخذ البائع كذلك أي معيبا، فإن المشتري لا يرجع بالنقصان، لأن البائع رضي بالضرر، بل يتحير المشتري بين أن يأخذه ولا يرجع بشيء وبين أن يرده ما لم يختلط بملك المشتري. قال لو اختلط ما بقينا نعرفه، فلا بد من أخذ النقص قولا واحدا. وقيد به لأنه إن اختلط بالملك المشتري كما لو قطع الثوب وخاط فاختلط بخياطه أو صبغه أحمر أو أصفر أو أسود، وهو قولهما، لأن السواد عندهما زيادة وعند أبي حنيفة نقصان، فاختلط بصبغة أو لت السويق، سويق نوع من الطعام، بسمن فاختلط بسمنه، يعني مثل الهريسة عندنا، ثم ظهر عيب فإن بائعه لا يأخذ بل يرجع مشتريه بنقصانه، إذ الفسخ في الأصل بدون الزيادة لا يمكن، لأنها لا تنفك عنه. لما صار في تحسينات وزيادة بالشيء ما هو يمكن أن ترد هذا الشيء. وسيأتي معنا سؤال سئلت قريب من هذه المسألة، رجل اشترى دكان وارتفع ثمنه وصار فيه تحسينات، هلا بيجي طلع فيه عيب بقول له رجع لي اياها، يثبت له نقصان تخريجا على هذه المسألة. قال والفسخ لا يرد إلا على ما ورد عليه العقد، والفرق بين ما اختلط بملك المشتري وبين ما لم يختلط أن امتناع الرد فيما لم يختلط لحق البائع فيقدر على إسقاطه، بخلاف ما اختلط فإنه لحق الله، وهو شبهة الربا. الربا ليش حرام؟ قال أنا رضيت هو رضي بصير حلال؟ قال لا، حق الله مقدم على حقنا، لو واحد رضي هل ينقلب الحرام حلال؟ لو نسأل الله عافية الزاني ومزني بيتراضوا وصير الزنا حلال تم حرام مثل، والربا أشد من الزنا في الحديث، الربا أشد من الزنا في حديث ابن ماجة، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أدناها أن يزني الرجل بأمه، نسأل الله العافية، في تشديد والتنفير من الربا وبيان حرمته. فلا يرجع المشتري إن باع بعد حدوث العيب عنده قبله، أي قبل الاختلاط بملكه، لأنه صار حابسا له بالبيع. أنا عرفت العيب وبعته، فبيعي بعد ما عرفت العيب كأنه رضا بالعيب، لأن الرد غير ممتنع بأن رضي البائع به لا بعده، أي ويرجع المشتري إن باع بعد الاختلاط بملكه كما قلنا، لأنه غير حابس مبيع بالبيع لامتناع الرد قبله بالاختلاط. ثم اعلم أن الزيادة في المبيع على نوعين، إما متصلة أو منفصلة، إما أمور تحسينية بنفس السلعة وإما أمور منفصلة عنها. فمثلا لو واحد اشترى فرس وولدت عنده، هي اسمها زيادة منفصلة، واضح؟ لو كانت مرضانة وهزيلة عالج سمنت وصارت مصحصحة، هذا اسمها زيادة متصلة. فالزيادة المتصلة لا يمكن فصلها، الزيادة المنفصلة واضحة في ذلك. قال والمتصلة نوعان، متولدة كالسمن والجمال، وهي لا تمنع الرد بالعيب في ضار رواية، لأن فسخ العقد فيها ممكن لأن تبع محض باعتبار التولد والاتصال. ومتصلة غير متولدة كالصبغ، وهي تمنع الرد بالعيب اتفاقا. فلو عندي فرس وجملته وظهر فيه عيب بحسن أرجعه، لكن أنا أخذت ثوب خامي صبغته بحسن أرجعه بعد ما صار مسبوق، قال برجع بالفرس، واضح؟ فهي متصلة وهي متصلة، لكن تلك لا تمنع الرد وهذه تمنع الرد إلا إذا رضي البائع، قال له رجع لي هي مثل ما هي. طيب قال والمنفصلة نوعان، متولدة كالولد والثمر، ثمر الشجر، ويتمنع الرد بالعيب إذ لا سبيل إلى فسخها قصدا، لأن العقد لم يرد عليها ولا تبع لانقطاع التبعية بالانفصال. وغير متولدة من المبيع كالكسب، وهي لا تمنع الرد بالعيب. يعني أنا اشتريت فرس ولدت عندي، برجع بالفرق، ما بقت أحسن أرجع له إياه، فرقة معيبة وفرقة غير معيبة. قال أنا اشتريت سيارة عمومي، عفت عندي شهر شغلت استفدت منه شهر كامل، بعدين اكتشفت عيب جيت بدي أرجعه، هل هذا الكسب اللي كسبته بمنع الرد؟ قال ما بمنع الرد، وهذا ما بصير يقول لي أعطيني أجرته هالشهر، ما بطلع له كمان أجرته لمين؟ قال ليش؟ قال لأن ضمانها كان علي، لو سويت حادث على مين بصير الحادث؟ فخراجها لي. لذلك النبي عليه السلام قال إنما الخراج الضمان، ما دام أنا بضمن الخراج لي، ما دام أنت ما بتضمن الخراج ما هو لك، ما تطالب به، واضح؟ طيب قال كالكسب، وهي لا تمنع الرد بالعيب، بل يفسخ العقد في الأصل ويسلم الكسب للمشتري أنه متولد من المنافع وهو غير مبيعه بحال. طيب نقف هنا مشان ناخذ، لانه الاسئله بياخذوا معنا نص ساعه، اسئله طويله صرنا اسبوعين ما اخذنا. ذكر اخونا الاستاذ الشيخ ابراهيم شاشه الله يحفظه انه الدرس بعد راس الشهر بده يصير بين المغرب والعشاء، مو هيك؟ بعد 1/6 بيصير بين المغرب والعشاء، هيك ذكر الدكتور ابراهيم الله يحفظه، الدكتور ابراهيم سرقيني، يعني باشاره منه. نؤكده مره اخرى بس نحن عم نذكر الامر. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سؤال أول، كلمة موجزة عن الإمام زفر رحمه الله وما له من مؤلفات. قلت هو الإمام المجتهد المقدم بين أصحاب أبي حنيفة أبو الهزيل زفر العنبر البصري ابن الهزيل، ولد سنة 110 من الهجرة، 110، إذن هو من المتقدمين، في أصبهان في عهد ولاية أبيه عليها، أبوه كان والي أصفهان وهو ولد فيها، ومات في البصرة سنة 58 و100 رحمه الله في شهر شعبان. قال أبو حنيفة في يوم زواج زفر: هذا زفر بن الهزيل، وهو إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام الدين في علمه وحسبه وشرفه. فهذا مدح خاص من أبي حنيفة في شخص زفر رحمه الله. قال ابن أبي شيبة: كان زفر أفقه من أفقه أهل زمانه. قال وقيع الجراح: كان زفر شديد الورع حسن القياس قليل الكتابة يحفظ ما يكتبه. قال يحيى بن معين: زفر صاحب رأي ثقة مأمون. فهذه شهادة أكابر أهل عصره به رضي الله عنه، وهو أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة، يأتي بالمرتبة بعد الإمام محمد بن الحسن، أبو يوسف محمد زفر الرابع هو الحسن بن زياد اللؤلؤي رحمه الله. في مناقب الكردلي عن زفر قال: جالست أبا حنيفة أكثر من 20 سنة، يقول زفر: فلم أرى أنصح وأشفق للناس منه، وأنه كان يبذل، أي أبو حنيفة، نفسه لله تعالى. أما في النهار فإنه كان مشغولا بالمسائل وحلها وتعليمها وما يعرض عليه من النوازل، فإذا قام من المجلس عاد مريضا أو شيع جنازة أو واس فقيرا أو واصل أخا أو سعى في حاجة، فإذا كان الليل خلى لنفسه للتلاوة والعبادة والصلاة حتى يبرق الفجر. هكذا كان دأب أبي حنيفة. هذا كلام مين؟ زفر رحمه الله في شيخه. هذا تلخيص من كتاب لمحات النظر في سيرة الإمام زفر للإمام الكوثري رحمه الله. الشيخ الكوثري هذا آخر وكيل مشيخ إسلامي في العصر الحديث، وكيل أي شيخ الإسلام. آخر شيخ إسلام مين؟ الشيخ مصطفى الصبري. وآخر وكيل شيخ إسلام هو الشيخ الكوثري رحمه الله. هذا ما تريدي، هذا أشعري عطول نقرين بعض الكوثري والشيخ قلت مصطفى صبري. طيب هذا طبعا الكوثري نفسه هو الشيخ الشيحة الفتاح، هو شيخ الشيحة الفتاح رحمه الله، توفي بمصر. قال: اشترى شخص دكانا بمبلغ 8 ملايين من انسان اخر على ان يتعهد هذا البائع بتسديد كل ما على الدكان من حقوق، وبعد سنتين وقبل اجراء الفراغات تبين ان الدكان كان عليها اشارة حجز لتؤخذ من صاحبها، فادعى على الشخص الآخر أنه وكل ثالثا لرفع الإشارة الحجز ولم يفعل، والآن الدكان تقوم بعشرين مليون بالتحسين وتغير الأسعار وغيرها. قلت: في مثل هذه الصورة يمتنع الرد والله تعالى أعلم، تخريجا على ما ذكرنا، ويثبت أرش العيب، والأرش جزء من ثمن المبيع نسبته إلى نسبة ما نقص بالعيب من القيمة عند السلامة. مثال: لو كانت قيمته بدون الإشارة 8 مليون ومع الإشارة آنذاك 7 مليون، فالأرش 1 مليون دفعا للضرر عن المشتري، والله تعالى أعلم. هناك من يحرم بيع أو شراء الغنم موزونا، قال: لأننا بذلك نكون قد اشترينا الدم والأحشاء بما فيها النجاسات وهذا يحرم بيعه، هل هذا حكم صحيح؟ هذا قول لبعض فقهائنا صحيح، هذا القول صحيح، لكن لقد جرى العرف على بيع الحيوان وزنا، والعرف محكم أو محكم حيث لم يوجد نص في ذلك، كما أن العرف يخصص الدليل العام كما هو مقرر في الأصول، على أنه جاء في فتاوى للشيخ الزحيلي صفحة 129 بجواز بيع الخروف وزنا، قال: لتعارف الناس على ذلك، هو أيضا في فتاوى. قلت: قال في الروضة الإمام النووي رحمه الله: الطهارة أي شرط من شروط صحة البيع طهارة المبيع، حط الطهارة شرط. ثم قال: فالنجس ضربان، نجس العين ونجس بعارض، فالأول لا يصح بيعه، فمنه الكلب والخنزير لكونه نجس لا يمكن بيعه، إلى أن قال: ويجوز بيع الفيلج، فيلج هو دود القز مع الحرير الملفوف فيه، لأن دودة القز لما بتنسل الحرير تنسل عليها بتموت هي في الأخير في داخل هالطابة. قال: وفي باطنه الدود الميت لأن بقاءه من مصالحه، كالنجاسة في جوف الحيوان، كالنجاسة في جوف الحيوان. قلت: الفيلج هو القز ويجوز بيعه وفيه الدود سواء كان ميتا أو حيا، وسواء باعه وزنا أو جزافا. إذن قال هناك الحيوان، وقال سواء باعه وزنا أو جزافا، صرح به القاضي حسين في فتاوي، والله تعالى أعلم. قال: رجل يعمل في بيع السيراميك وأحيانا يكسر الزبون بعض الألواح أثناء رؤيتي لها، وبعضه يكون موضوع على الأرض فيتعسر وينكسر إلى آخره، فعل من الضمان؟ ضمان نفس الشيء بياع البلور، يعني يكون واحد أتفرج على كاسة صحن بينكسر. قلت: إذا تلفت بغير تقصير من المشتري وكان ينظر إليها بقصد الشراء، فإنها أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي، بتعدي المشتري، وهو ما يسمى عند الفقهاء المقبوض على سوم النظر. إذا راجعت مسألة سوم النظر تجدون هذا الحكم بخلاف القبض على سوم الشراء. طيب قال إيش الفرق بين سوم الشراء وسوم النظر؟ قال سوم النظر ما بتعرف الثمن لسه، سوم الشراء أنت قلق الثمن ورضيت فيه. مثلا واحد قلق هدسة الكاسات شوفهم، أنت طلعت شاد إيمتون قلق 1000 ليرة، قلت له طيب أنا بس بدي أروق أفرجون لعيالي في البيت، إذا ناسبوا أخذناه وما ناسبوا منرجع لك يعني. فأنت بالطريق انكسروا تضمن، لأنه هذا اسمه سوم الشراء. سوم النظر لسه أنت مسخت الكاسة عنده عطل عليها. وضح الفرق بينهما؟ هناك صار في ضمان لأنك رضيت بالسعر، هنا لم ترضى بعد فأنت أمين. هذا الفرق. ابن عابدين 14275 ببقى أمين إذا على سوم النظر فهو أمين، على سوم الشراء فهو غير أمين. مثال، لو عطيتك 3 سلع بدك تنقي منهم وحدة، وحدة مضمونة وتنتين غير مضمونة، قالوا يضمن ثلث الكل. وضح نفس الصورة. لا، الثمن المتفق عليه، إذا ما في ثمن القيمة. ما هو سبب التفريق في لحوق العار بأهل المرأة عند زناها بينما لحوق العار بالرجل فقط عند زناه؟ قلت لأن زنا المرأة يتعلق به نسب ونحو واستيلاد، بينما زنا الرجل لا يتعلق به شيء، والمرأة مستفرشة بخلاف الرجل، فهذا شيء يلحق زنا المرأة يلحق عار الرجل، بخلاف الرجل لا يعتبر زنا عار على المرأة، لا يعتبر ذلك لا عرفا ولا شرعا. رجل يريد أن يوزع ثروته على أولاده في حياته، فكيف يكون نصيب الذكر والأنثى؟ هل بالتساوي أم غير ذلك؟ وأيهما أفضل، الأرث أم يوزع في حياته؟ ولكم الشكر. الأصل في ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، في رواية حائطا سيأتي معنا، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فأرجعه، في رواية أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، إذا تريد أولادك كلهم يبروك فلا تفضل واحد على واحد في العطاء، لكن إذا بدك تزرع العداوة بين قلوب أولادك فعال ذلك، أعطي البعض دون البعض. قال وفي رواية أنه قال أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة، يعني أمه زوجة البشير أم النعمان، وهي أخته لعبد الله بن رواحة، هذه عمرة، لا أرضى حتى تشهد رسول الله. بدك تروح؟ قال ليش؟ قالت له لا أرضى. قال لأنه قبل هالمرة عطاه ورجع، هالمرة قالت له مشان ما ترجع روح، بدك تشهد رسول الله، ما بقت أرضى أنه حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسوله فقال إني عفيت ابني هذا من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك صلى الله عليه وسلم. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن هذا الحديث أصل في العدل بين الأولاد، إلا أنه اختلف العلماء فيه. فقال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه استحباب التسوية بين الأولاد، فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا، بل يساوي بينهم. قال ابن حجر في شرح البخاري في فتح الباري وقد تمسك به، أي بهذا الحديث، من أوجب التسوية في عطية الأولاد، أن التسوية واجبة. قال وبه صرح البخاري، إذن هو التسوية مذهب البخاري، وهو قول طاووس اليماني والإمام الثوري وأحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية، إلا أن أحمد رحمه الله قال يجوز أن يفضل البعض على البعض إذا كانت هناك مصلحة كزمانة ولد إنه مريض مرض مزمن فأعطاه زيادة لهذه المصلحة جائز، أو لدينه وأمانته دون إخوتي قال يجوز، أو نحو ذلك. وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد الإضرار، إذا أراد يضرب الورثة حرام عليه، لأنه الله قال غير مضار، قال هو ما قصد الإضرار بس شاف البعض بحاجة، البعض ما بحاجة فعل ذلك، فقال أبو يوسف لا بأس به. وذهب جمهور الفقهاء، وهذا الأمر بيستغربون الناس، إلى أن التسوية مستحبة وليست واجبا على الأب. لو الأب بده يدفع ماله كله لغريب حدا بيمنعه؟ ماله كله بده يروح يتصدق فيه للجامع، أولاده بيقولوا له إيش عم تسوي؟ ما واجب، ما بحسن. فإذا التسوية بين الأولاد مستحبة، لكن أنت لا تزرع بينهم العداوة، احذار من ذلك. واجب عليك أن لا تزرع العداوة، لكن لست آثما عند الله في تصرفك ذاك. فإن فضل بعضا صح وكره، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع. قال وحمل الأمر في الحديث على الندب، وحمل النهي على الكراهة. هذا رأي جمهور الفقهاء من الحنفية ومن الشافعية. ثم اختلفوا في صفة التسوية، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية العدل أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الميراث. وقال غيرهم كأبي حنيفة وبعض الشافعية بل يعطي للذكر مثل حظ الأنثى، قال لأن عطية الحياة غير عطية الموت، هذيك عطية خاصة. طيب مثال على التفضيل، مشان نقول إنه التفضيل ما هو حرام نزيلها، لكن ما حدا يفعله إلا لمصلحة شرعية. وقد فضل أبو بكر رضي الله عنه عائشة بإحدى وعشرين وسقا نحلها دون إخوتها، وفضل عمر رضي الله عنه عاصما في عطائه دون إخوته، وفضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولد أم كلثوم. قال القاضي فهذا يكون إجماعا على أن التسوية مستحبة وليست واجبة لفعل الصحابة أيضا، فهذا فعل أبو بكر وفعل عمر وفعل عبد الرحمن بن عوف ثلاثة من المبشرين بالجنة أنهم أعطوا، لكن قلت ليكون العطاء لمصلحة شرعية لا لمصلحة وغرض دنيوي، حتى لا يقع في الإثم، حتى لا يقع في الإثم. وينبغي على الإنسان أن يعدل بين أولاده حتى في القبلة. نعم سيدي. شيء طيب، وهو قول الإمام أبو حنيفة، قلنا قول الحنفية. فمن أخذ بهذا فلا مانع، ومن أخذ بهذا فلا مانع. ببقى أقول واحد مثلا، أنا يا أخي عندي أولادي الذكور والله عم يشتغلوا وبتعبوا معي بالعمل، وبينما البنات عندي زواجهم لا لهم شيء، بالأخير نجي نقول نتساوي؟ أنا بقول له لهيك إنسان شارك أولادك، حط لهم نسبة وكتب عقد وأشهد عليه الناس، فمشان ما تظلمن أعطيهم نسبة أرباح، وخلي بطلع لهم بالأخير حصتك الشخصية أنت بتصير ميراث لهم ولا لأخواتهم، كون ما ظلم الذكور، شارك الذكور والبعمله كمان، الما بعمل ماله شركة، حصته سعره سعر ذلك تلك البنت، وهذا أفضل عندي. أخيرا عم بسأل أنه الأفضل الأرث أم من يوزع في حياتي؟ أنا بفضل الأرث ما يوزع في حياتي الإنسان، إذ الأرث من توزيع رباني ما فيه زحل ولا انزعاج. والأمر الثاني الإنسان يحفظ عزته، عزتك أنت الإنسان بمالك حتى مع أولادك، كون عزيز، من عطيت المال لأولادك طلع من إيدك بصير ما يحوك، وهذا عم يشوفه مهي. فالإنسان يحافظ على عزته، أنا هذا اللي بفضله إذا عم يسألني هذا السائل من هذا الباب. نعم سيدي. قلنا ينبغي عليه أن يساوي بينهم، وإذا نيت الإضرار فهو حرام عليه، إذا نيت الإضرار بالورثة دون الإناث هذا حرام، ما ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك إلا لمصلحة شرعية. إذن هون يرجع الأمر لإيش؟ لنيته، نيته الإضرار، نسأل الله العافية. فبقول للصور هذا الله عز وجل أقام على تقسيم وتفتيت الثروة لمصلحة، لأن المصلحة أن لا يكون المال متداول بفئة دون سائر الناس، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالميراث يقوم على بعد التجميع التفتيت، تجميع تفتيت حتى يكون متداول بين أكبر كمية من الناس. طبعا البحث موجود لمن يريد أن يراجع في فتح الباري جزء 5 163، في مرقات المفاتيح الجزء السادس 208، في المجموع 15-370، في البدائع 582. بحث مفصل، هذا ملخص البحث. ما هو واجب؟ بس أفضل أن يبرئ ذمة والده. هل واجب؟ ما واجب. ما حكم التأمين على الحياة أو ضد الموت أو على الصحة أو التأمين على شيء ما، سيارة، منزل إلى آخره؟ رأي التأمين فيه رأيين لعلمائنا في العصر، إذ مسألة التأمين ظهرت في منتصف القرن الماضي، يعني بعد تقريبا 1950 في بلاد المسلمين، قبل ذلك ما كان معروف عند البعض. وأول من تكلم عليها من فقهائنا يعني القريبين منا هو ابن عابدين، له بحث اسمه السوكيرتا في حاشيته، منعها، قال لا تجوز. أول من تكلم في هذا البحث مين؟ ابن عابدين، من فقهاء العصر القريبين عنه. طبعا ابن عابدين 1252 وفاته، نحن 1427، هذا أقرب شخص إلينا تكلم بهذا الموضوع وأقدم شخص عنا. إلا أن الشيخ مصطفى الزرقاء، وهذا رأيه أن التأمين جائز، من الذين دافع عن رأيه كتير وألف فيها وصنف، والشيخ مصطفى الزرقاء أجاز التأمين بأشكاله كليا، بكل أشكاله. فقال إن الرأي الشرعي في موضوع التأمين بوجه عام ضد الأخطار هو محل خلاف طويل، ظهر منذ منتصف القرن الماضي. ثم قال الشيخ الجليل الشيخ مصطفى رحمه الله: وإن رأيي أنا فيه أيضا معروف، وهو أن التأمين جائز شرعا بفروعه الثلاثة، لكن أغلب مشايخنا على مخالفة الشيخ مصطفى الزرقاء على عدم الجواز. طيب، وقد قال: أصدرت كتابين منذ عام 1961 في هذا الموضوع الشيخ. لكن بقى منبين هلا مثلا في شركات تأمين هلا في بلادنا بتطالع فتوى الشيخ الزرقاء وبتروح بتدور على التجار بتقول لهم: ها الشيخ مصطفى الزرقاء من فقهاء الأرض يفتي بجواز تأمين. صحيح، أفتى الشيخ مو مع شركات، قلت له واحد تجار، مع شركات ربوية. الشيخ أتكلم بمنظور إسلامي بقاعدة إسلامية، فيجب التنبه لذلك. فهل يجوز التعاقد مع شركة ربوية؟ قولا واحدا لا يجوز. فلو وجدت شركات تأمين إسلامية بضوابط إسلامية كما ذكرها الزرقاء رحمه الله جاز التعاقد معها. فقد قال في الفتاوى: ويرى الشيخ إقامة شركات تأمين إسلامية تقوم على التعاون والمضاربة، وهي فيما يرى الشيخ حل بديل مناسب عن شركات التأمين الربوية. إذن يجب التنبه لذلك. مو واحد يقول الشيخ أجاز ويسكت، أجاز بشركات تأمين إسلامية. واضح؟ طيب، في سوق الهال تزان الخضار والفاكهة وهي في صناديقها بلاستيكية، أو يدخل وزن الصندوق في وزن الخضار ويباع الوزن قائما، هل يصح؟ يجوز، بشرط أن يكون وزن الصندوق معروف تقريبا. لكن بقى إذا حيطط له تسميكات من جوا لا، بصير تدليس. لكن معروف هي وزن كيلو أو نص كيلو، الله مثل سطل اللبن جائز. كأنك اشتريت أنت اللبن الكيلو بأربعين واشتريت السطل الكيلو بأربعين، في مانع؟ طيب، أما لو حيطت أول يحطوا للسحارات الخشب تسميكة وكذا من جوا، هذا فيه تدليس وغش، فمن حقه يمنع. يأتي المشتري إلى بائع الفول عبقول ويقول لو أعطني بخمسة عشرين ليرة فول بطحينة، ما بطيب حمض أو معمول، هل يكون ذلك صحيحا؟ علما أن المشتري لا يدري كم سيضع الفوال، وقد يختلف من بائع إلى آخر، وكذلك بيع السحلب والسندويش والموالع أحيانا إلى آخره. مثل ما أقول لا مانع من ذلك لجريان العرف به، ويخرج على مسألة دخول الحمام من خرج البحث دخول الحمام، فقد نص الفقهاء أنه يجوز دخول الحمام دون أن تفصل مع الحمام، مش قدح تم وش قدح تصرف مي. الله بيدخل على الحمام بطول نص ساعة، واللي بطول 10 دقائق وعشر ساعات أجرته نفس الشيء. مو هيك؟ الأجرة نفسها، وهذا بصير يحط جرن، هذا بصير 20 جرن نفس الأجرة. فهذا مما نص عليه الفقهاء. والآن منخرج على نفس المسألة كراج السيارات، في كراج مثلا وقف السيارة ب 30 ليرة 35 ليرة، وقفت 5 دقائق ولا وقفت بالصبح للمساء نفس الأجرة. واضح؟ فهذا مما جرى به العرف وخرجوه الفقهاء وذكروا أمثاله في كتبهم. هل يجوز شراء كوم التفاح على سبيل المثال وغير معروفة الوزن لكن محرزة؟ يجوز بيع الجزاف بشرط أن يكون معلوما أو معينا. يعني هذه الكومة جاز، وهذا ما يسمى بيع، نحن الحلم نقول زيت، لكن في اللغة أو عند الفقهاء اسمه بيع الجزاف، فهو جائز. يجوز بيع الجزاف بكذا: رجل لدي عقار يريد بيعه لكي يستفيد من ثمنه كرأس مال بالنسبة للزكاة، متى يجب عليه أن يبدأ تاريخ الحول؟ هل عند نية البيع أم عند عرض العقار للبيع أم عند قبض الثمن؟ علما أن صاحب العقار لا يوجد لديه حول سابق ولا رأس مال، يعني نصاب سابق. قلت يبدأ الحول من يوم البيع، من يوم البيع فعليا يبدأ حول الزكاة، لأنه اليوم الذي دخل إليه فيه نصاب، سواء كان نقدا أو دينا، لأنه صليتين فصلي نصاب. إذ العرض على البيع لا يحول القنية من قنية إلى بيع، متى يتحول السلعة من قنية إلى البيع؟ بالفعل بالبيع الفعلي. ومتى تتحول السلعة من تجارة إلى قنية؟ بالنية. أنا عندي دار للتجارة، نويت لابني تجوز فيها ابني، صارت قنية ولا زكاة عليها، رجعت قلت أسويها للتجارة، ما بصير للتجارة إلا إذا بيعت فعلا. لكن واحد ما يسويها حيلة. الله عز وجل نهى كما قال سيدنا النبي عثام، نهى عن تفريق المجتمع وعن تجميع المفترق خشية الصدقة. يعني الحيلة في الزكاة منهي عنها. إيش معنى الحديث نهى عن تفريق المجتمع وتجميع المفترق خشية الصدقة؟ قال أنا عندي 50 غنمة وأبو محمود عنده 50 غنمة، إجا هلا بدي يجي الجابي الزكاة بياخد زكاة، بطلع علي غنمي وعلي غنمي. قلت له تعال نتجمع أنا وأنت شراكة ندفع 2 غنمي واحدة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيلة، ونهى عن تفريق المجتمع خشية الصدقة. أنا وأبو محمود شراكة عنا 70، بطلع علينا غنمي. قلت له تعال نفك الشركة قبل ما يجي، أنت 35 ما بطلع عليها، أنا 35 ما بطلع عليها. فهالحيلة هي منهي عنها، وكل حيلة للتهرب من الزكاة منهي عنها بنص الحديث هذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفريق المجتمع وتجميع المفترق خشية صدقة، هيك لفظ الحديث. طيب قال: سهى المصلي في صلاته مدة قصيرة بأن قعد بعد الركعة الثالثة بدل قيامه إلى الرابعة، وكان القعود قصيرا، فهل يجوز أن يسجد للسهو قطعا للشك؟ أقول لو أخر القيام إلى الثالثة ونحوي بمقدار اللهم صلي على محمد وجب عليه سجود السهو. إذا الإنسان أخر بمقدار اللهم صلي على محمد وجب سجود السهو، هذا المقدار الذي ذكره الفقهاء. باب العناية نفس كتابنا صفحة 365 على 1. رجل اشترى لرجل دار وباعه إياها بالتقسيط بنفس القيمة، اشتراه 300 ألف باعه إياه 300 ألف، لكن قال له بتم باخذ منك آجار بالشهر 3000 لبين ما توفيني حقه، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، فهو بيع وشرط، بل الآجار مقابل تأخير المال، ما مقابل دار، لأنه لما باعه يا صارت ملك مين؟ ملك المشتري، ايش عم تأجرون؟ انت عم تأجرون مال اذا. لكن في حيلة للجواز فيما ارى فيه. لو انا اشتريت دار 300,000 وبدي ابيعها بالتقسيط لهالشخص وما اربح عليه لكن اخذ منه اجار، فببيعه انا 3/4 الدار وبستبقي لنفسي الربع ثم اؤجره هذا الربع، فمتى وفى لي قيمة 3/4 برد ببيع الربع. هي حيلة شرعية مقبولة ولا إشكال فيها إن شاء الله عز وجل. واضحة؟ نعم. ما هو تفريق؟ بجوز أنا أبيعك، بدي أبيعك 3/4 الدار، ما بدي أبيعك إلا وبأجر ربع. بيع المشاع جائز. تفريق الصفقة في الجبر ممنوع. مثلا أنا اشتريت منك شيء على أساس 100 قطعة طلعوا 90 قطعة، فيهم ضرر علي، تلزمني بشراء 90؟ إذا رضيت معلش، لكن لا تجبرني بأخذ 90. بينما هنا أنا اشتريت الدار كاملة ثم بعتك منها جزءا واستبقيت جزءا ثم أجرتك الجزء الآخر، فلا مانع والله تعالى من ذلك. أخيرا، قال رجل لنجار: اصنع لي خزانة بمواصفات معينة. قال له النجار: إنني أستطيع أن أؤمن لك الخشب المطلوب لهذه الخزانة. وفي الحقيقة أنه لم يكن في ملك النجار الخشب المطلوب وسوف يشتريه من السوق. قلت: هذا عقد إجارة وتوكيل بشراء الخشب، كأنه قال له أنت أجير فاصنع لي هالخزانة. قال له: مع بدي أشتري الخشب برا. فوكلوا بشراء الخشب فصار إجارة وتوكيل، فلا مانع منه والله تعالى أعلم. في سؤال استوقفنا فيه وما جاوبنا الأسبوع القادم: هل البترول والثروات المعدنية حكم الركاز؟ وهل تثبت الشريعة الإسلامية إمكان التملك قطعة من البحر بحدود معينة؟ ننظر إن شاء الله في أسبوع آخر لها. الفاتحة.